نلاحظ ماذا؟ نلاحظ نعم أن التبويب الذي ذكره المحدثون يعني في بعدهم العلمي هذا المنهج الذي سلكوه أقرب في تبويبه إلى الكتاب إلى تبويبات وأطر وقوالب العقائد المذكورة في الكتاب والسنة منه من التبويب المذكور في كتب المتكلمين وهذه كفاءة مهمة. مثلا من ذا المثال لاحظ أن الكليني جمع مباحث النبوة والإمامة في محور وحداني فارغ وهو محور الحجة. هذا المحور الحجة أجمع في لملمة مباحث النبوة والإمامة من نفس العنوان التي ارتكبها أو بوبها المتكلمون، رغم أن تبويبهم أيضا له ثمار وفوائد وجدارة لا أريد أن أنفي ذلك، ولكن هذا البحث أجدى. مثلا الآن من باب مثال الاعتقاد في فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها حجة ومعصومة وكذا، كذلك اعتقاد بمريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على استعلاء حجية والاصطفاء حجية، مع أن مريم لا نبي ولا إمام لكنها حجة من حجج، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. فلاحظ هناك إذن صنف آخر من الحجج ليس لها ترجمان في منهج المتكلمين، ومن ثم لاقينا الأمرين من المذاهب من الفرق الإسلامية والمذاهب الإسلامية في كيفية البحث عنهم معهم عن لا من جهة الأدلة من جهة التفهيم أقصد على وفق منوال ولغة المتكلمين. الزهراء عندكم إمام، الزهراء كيف إمام يكون غير رجل؟ الزهراء عندكم نبي، لا هي لا نبي ولا إمام ولكن حجة من الحجج، كما أن مريم حجة من الحجج. طبعا هذه المفردة العقائدية الخطيرة أو هذا المحور العقائدي الخطير يجد له ترجمان عقائدي في مدرسة أهل البيت ولا يجد له ترجمان في مدارس المذاهب الإسلامية الأخرى، لكن كفاءة منهج المحدثين في رسم هذا المنهاج لأهل البيت عليهم السلام قد يقال في محور الحجة أكثر من أن نجعل فقط أصل الإمام وأصل النبوة. وأليس الاعتقاد بالزهراء في حجيتها بمثابة الاعتقاد بالإثنى عشر من أئمة أهل البيت بنفس المثابة وليس أقل من ذلك؟ مع ذلك لا نجد له ماذا؟ لا نجد له بابا أو فصلا عند المتكلمين. نعم متكلمي الإمامية رضوان الله تعالى عليهم ذكروا حجية فاطمة طبعا، ولكن كأنما ذكر استطرادي في ضمن حجية وأسمة وطهارة أهل آية التطهير. ولكن لماذا نبوب تبويب نتورط في كيفية إدراج مباحث أساسية؟ المفروض في كفاءة التبويب والمنهجية أن يبوب بنحو شامل وافي ووافر بحقائق المباحث، وهذا ليس بالأمر الهين لا سيما عند جملة من علماء الإمامية أن حجية فاطمة عليه السلام أولا لا تقل عن حجية الأئمة، بل عند جملة منهم أن حجية فاطمة بعد أمير المؤمنين عليه السلام قبل الحسنين وقبل التسعة المعصومين عليهم السلام. تعالى كنا على اختلاف الأقوال عند علماء الإمامية في ذلك، أيما كان مقصود هذا مبحث. لاحظ كفاءة منهج الكليني أو المحدثين مقصود يعني الذين كتبوا العقائد بلغة الحديث

هناك فيها جهة اشتراك. التبويب شيء مهيمن على المسار الفكري في بحث العلم. لا نستسهل ونستصغر التبويب. التبويب منهج مهم وخطير. وإلى أن نتابع البحث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليك. نعم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. بداء الأعظم هاي العبارة. نعم. في بداء مستأثر عند الله. نعم. وأنا ما أعتقد بس أقول بعد الكذبون صرفت شايم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. البداء الأعظم، البداء الأعظم أعظم سعة مما هو ليس بالبداء. خلق الله أربعة أسماء، تبارك وتعالى الله وتبارك وتعالى، واسم استأثر اسم هذا الاسم المستأثر أعظم من غير المستأثر. المستأثر غير المستأثر بالقياس ذات لام. طيب هل لحظة صرنا هذا كل بحث طويل. هذا غرفة وعي. نعم. واللي يريد يقرن يستفيد من الكلام عن الذات. بعد يديت وقدرها ما كان. إن شاء الله على كلين. الله يوفق الجميع ويسير خير. إن شاء الله. يشغل لك يعني 10 لـ 3 إن وسط 10 لـ 4 أو 10 لـ 3 إلى 10 لـ 10 وسط جمع بين حقوق الجمع. إن شاء الله. بين مطالبات بالتقديم ومطالبات بالتأخير. يعني جمع. حتما الحين الاخوه مطالباتهم بين احنا هم نريد نضيف صوتنا الى التاخير يعني التاخير تاخير الوقت يعني اذا 10 الى 4 الى 10 وربع يعني كل ما يقترب من العشر افضل يعني او 10 الى 4 الى 10 وربع هذا اقصى ما اقدر عليه جمعا مع حقوق العالم. يعني التاخر على الدرس شوي سبب الدروس يعني مو متعمدين صحيح. حياكم الله. عين الله يفضل. حياكم الله. عين الله يسلمك. نعم. عندي مجموعة أنا احيانا عندنا واحد لا تحفل بتسجيل انا ما هاي قاعد انا سجل اخواني سجلون بس في شيء شتابي يقوم كان عندنا احد الاخوه تخصص بالقرآن انا بليس ما وجد لي واحد هو يوميا يدخلهم بالكمبيوتر وينظمهم ويقوموا بهم بشكل يعني اي كان عنده واحد هو يتكلم هاي التسجيل الحين في مال اليوم الاول اسف ما في بس هاي مال يومين احد ما في بس اثنين وثلاثة في واليوم اليوم الثلاثاء احنا مولا نحتاج التسجيل حتى للدارك ايام الخميس الجمعة الكمبيوتر النزلين بس يجي واحد يسجل عشان هو يحول اذا في تكفين الشيخنا تعال او تعرف ليه تمشيت غير طلع من الضاره لا تطلع فيها هاي البرج فيها اول ما مضى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوم الحين البحث عن الله سبحانه وتعالى. حياكم الله في هذا المكان. ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني قبيل العرب وننتهي قبيل أوروبا. صار وسط بين. الأصول 8 إلى ربع إلى 8 أو 8 أو يعني يربكي وطالب علم لأجل يجتهد لو يصير يبقى غير مرتفع هذا معنى اجتهاد تحقيق يعني شوف ينمي في نفسه ملكة الاستدلال والبحث اي هو اختلاف النظريات بالتالي يعني لأجل ان الانسان ينطبق استدلال ضخم نظام ضوابط ضروات موجودة يقف عليها لكن لكي نحرص تلك الضروات تلك الضوابط نتعمق اكثر واكثر يحتاج الى الاجتهاد الإهمال الذي يضيع عدم الجدية أما إذا صار جدية ومثابرة يوصل الإنسان إلى أعظم. بس إذا ما حد خبر. لا بالتالي هو يقر وليس عمياوي، بالتالي ينقر ينقح. هو هاي معناته فتح باب الاجتهاد عند مدرسة أهل البيت بخلاف مدرسة ثانية. أخوتي ما هو أكثر يصير وصول الحقيقة أكثر فأكثر فأكثر من مجهول. آفة الشيء عدم الجدية، عدم العلم، عدم المتابعة، عدم المتابعة. هذه خطوة تجربة قلة عدم الجدية. تعطيه رياضة عقلية ورياضة فكرية. غاية الأمر يجب أن لا يخطئ أن يظن أنها محور. الخطأ هو هذا. إيه خوف. فحينئذ واحد ينبه يعطيه جدحة إنه يابها انتقل شوية. أقفل. خلال هاي الشيء نسبيه. يعني يتدرب على القرآن على السنة يطلع. خوف بالتالي. يهم إعداد للتطبيق. طبعاً. إعداد للتطبيق. فترة طويلة من حياته. ثم يأتي. تعامل كتب الحديث إذا متعامل يا سطحي هم خطر. أنا بكرة سمعت مبحث على مبحث بيتعاطاه بشكل سطحي هم خطر. لابد بشكل صناعي يمرن. إذن هذه عند هذا الشيء نتيجة النزاع بين المدرسة الأخبارية والأصولية أكسبت نتائج إيجابية لكل المدرستين. عبارة لطيفة. واحد يبحث على دقائق الثالث. اي نعم. واحد يبحث على دقائق الثالث. بالتالي في إيجابية في سلبيات فكل ينبه الآخر. حياكم الله. لا ما عندي شيء. الله يحييكم.